أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. you Thank you.

فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

صدق الله العظيم.